بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في المقصد الأول، المقاصد الثلاث، علم البيان. قل هو محصول في ثلاث، في ثلاثة مقاصد: تشبيه، ثم مجاز، ثم كناية. وشرع في التشبيه وعرفنا حقيقته وأنه مقوم من أربعة أركان، وبين ما يتعلق بالركنين الأولين بقوله: طرب التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهمي وبالوجدان، أو فيه ما يختلف الجزآن. ثم شرع فيما يتعلق بالركن الثالث، وهو وجه التشبيه. وجه التشبيه بعد إنهاء الكلام الطرفين شرع في الكلام على الجامع بينهما، وهو وجه الشبه، ويعبر عنه السيوطي بوجه التشبيه، وقدمه على ما يلي لأن له مدخلية في مفهوم التشبيه كالطرفين. فقال: ووجهه، أي وجه الشبه، واحدا كان أو متعددا. يكون الوجه الشبه واحدا، يعني شيئا واحدا، قد يكون متعددا كما يأتي. ما اشترك فيه، ما أي المعنى أو معنى، اشترك أي الطرفان المشبه والمشبه به فيه، أي في ذلك المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه. والمراد هنا ليس مطلق المعنى، لأنه كما مر معنا قولك زيد كالأسد، ثم اشتراك في الوجود والحيوانية وما يتعلق بأعراض كل منهما، ولكن المراد أن ثم معنى وجد في المشبه به، وجد في المشبه وأريد إلحاقه به. إذ التشبيه إلحاق، إلحاق الفرع به بالأصل. والمراد المعنى الذي له زيادة اختصاص بالمشبه، وقد اشترك فيه، كشجاع في قولك زيد كالأسد. الأسد لا شك أنه متفق على أنه شجاع، فوجد في هذا الوصف في زيد، قلت زيد كالأسد، في ماذا؟ في الشجاعة. إذن كون هذا الوصف موجود في المشبه به هذا لا إشكال فيه، وإنما هل هو موجود في المشبه باعتبار المتكلم؟ نعم، زيد كالأسد. ثم قال: وجاء، بالقصر للضرورة، هو لغة مثل هذا يقال لغة، كان الشارح قال أنه قال إنه بالقصر للضرورة. وجاء ذا، أي وجه الشبه. وجه الشبه قسم إلى نوعين: إلى خارج عن حقيقة الطرفين، وغير خارج، خارج وغير خارج. وهذا للصلاح كما مر معنا، الصلاح منطقي، خارج عن الذات وليس بخارج عن الذات، ما كان داخلا في الذات كالكل الحقيقي والكل العرضي، هو المراد هنا، ما كان داخلا في الذات كالجنس والنوع أو تمام الذات فهذا داخل، وما كان وصفا هو العرض، هذا خارج. ولذلك قال: وجاء ذا، أي وجه الشبه، غير خارج عن حقيقة الطرفين، غير خارج عن حقيقة الطرفين، كما أشار إليه بقوله: في حقيقتيهما، أي حقيقة الطرفين. وذلك بأن يكون تمام الماهية النوعية، تمام الماهية، نعم، بأن يكون تمام ماهيتها النوعية أو جزءا منها مشتركا بينهما وبين ماهية أخرى، كما في تشبيه إنسان بإنسان في كونه إنسانا، أو الأوضح من هذا أن يقال تشبيه ثوب بآخر في الجنس والنوع، كما يقال هذا القميص مثل هذا، يعني في كونه من قطن أو كتان ونحو ذلك، هذا تشبيه به في الجنس. أو أن تقول هذا الثوب مثل هذا في كونه قميصا لا في الجنس الذي وجد منه، قد يقال هذا الثوب مثل هذا، والمراد به أنه مصنوع من قطن ونحوه. وقد يقال هذا الثوب مثل هذا، يعني في الهيئة، حينئذ الأول في الجنس والثاني في النوع. أو يقال هذا مثل هذا، وتقصد به إنسان شابه إنسان آخر، وكل منهما قدر مشترك في الإنسانية التي هي الحيوان الناطق، أو جزءها كما في تشبيه بعض الحيوانات بالإنسان في كونه حيوانا. على كل ما كان داخلا المراد به الجنس والنوع، الجنس والنوع. مثال الأوضح أن يقال هذا الثوب مثل هذا في كونه مصنوعا من قطن ونحوه، وإن كان المراد به الهيئة العامة والنوع فيقال هذا الثوب مثل هذا، يعني في كونه قميصا. وجاء وجه الشبه خارجا وخارجا يعني عن حقيقة الطرفين وصفا، هذا تابع لقوله خارجا، خارجا وصفا، فحسي وعقلي هذا نوع للوصف، وصفا أي صفة، وتلك الصفة على نوعين عند البيانيين، إما حقيقية أو إضافية، إما حقيقية أو إضافية، والأولى الحقيقية إما حسية وإما عقلية، ولذلك قال وصفا فحسي، فهذه فاء الفصيحة، فحسي فهو حسي أي الوصف، وعقلي يعني وهو عقلي، أو منه حسي ومنه عقلي، احتمل النوعين أو الوجهين. إذن هذان النوعان الحسي والعقلي وصفان أو نوعان للوصف الحقيقي، وليس داخل فيه مفهوم الإضافة. إذن الصفة إما حقيقية، وهذه تنقسم إلى قسمين حسية وعقلية، وإما إضافية. فالحسية المشار إليها بقوله فحسي أي مدرك بالحس، حس يعني مدرك بإحدى الحواس الخمس، كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات وما يتصل بها كالحسن والقبح والضحك والبكاء، هذا كله متعلق بالبصر، أو بالسمع من الأصوات الضعيفة والقوية والتي بين، أو بالذوق من الطعوم، أو بالشم من الروائح، أو باللمس من الحرارة والبرودة ونحوها، هذا ما يتعلق به بالحس، يعني ما كان مدركا بإحدى الحواس الخمس. والعقلية المشار إليها بقوله وعقلي كالكيفيات النفسانية من الذكاء والتيقظ والمعرفة والعلم والقدرة والكرم والسخاء والحلم والغضب وما جرى مجراها من الغرائز والأخلاق، هذه لا تدرك بالبصر ولا بالسمع ولا بالذوق ولا بغيرها. حينئذ إذا انتفى إدراكها بالحواس الخمس، حينئذ صار إدراكها بالعقل. والإضافية التي تقابل الحقيقية كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، يعني بأن يكون معنى متعلقا بشيئين، هذا مراد بالإضافية، لأن الإضافة بالنسبة كما نقول ابتداء حقيقي وابتداء نسبي، إذا النسبي هنا باعتبار شيء آخر، فيكون بين أمرين، بأن يكون معنى متعلقا بشيئين كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس. لو شبه الحجة بالشمس ما وجه الشبه؟ إزالة الحجاب، إزالة الحجاب. هل إزالة الحجاب موجودة في الشمس فقط دون الحجة، أو بالحجة دون الشمس؟ جواب لا، وإنما هي متعلقة به بالطرفين، هذا يسمى ماذا؟ إضافية. فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة ولا في ذات الحجاب، إزالة الحجاب نقول هذا وصف إضافي، وصف يعني باعتبار النوعين لا باعتبار وجوده في شيء دون آخر. ثم ذكر تقسيما آخر لوجه الشبه فقال وذا واحدا واحدا أو في حكمه أو لا كذا. وذا أي وجه الشبه، إما واحدا أو في حكمه، إما واحدا أو في حكمه. والمراد بقوله واحدا ما يعد في متعارف اللغة أمرا واحدا، يعني غير مركب، شيء واحد، سواء كان حقيقة لا جزء له كمفهوم الجوهر صح، أو لها جزء لكن اعتبر أجزاؤها منضما بعضها إلى بعض ووضع بإزاء مجموعها لفظ مفرد، لفظ مفرد. إذن المراد بالواحد هنا ما كان لفظا مفردا، سواء كان مدلوله شيئا واحدا أو كان شيئا مركبا لكنه بانضمامه بعضه إلى بعض صار شيئا واحدا، وهذا الذي عناه بقوله أو في حكمه، أمرا واحدا يعني شيء واحد لا يتجزأ، أو يكون متجزئا لكنه لما انضم بعضه إلى بعض صار شيئا واحدا، ولذلك قال أو في حكمه، يعني في حكم الواحد. ووضع بإزاء مجموعها لفظ مفرد فإنها بهذا الاعتبار تعد أمرا واحدا كمفهوم الإنسان. الإنسان ما مفهومه؟ مركب من شيئين، وهو كونه حيوان ناطقا، حيوانية شيء والناطقية شيء آخر، إذا ركب منهما وصار شيئا واحدا، صار هو مدلول الإنسان، صار مدلول. لا ينفك الحيوان عن الناطق كما أنه لا ينفك الناطق عن الحيوان، إذن صار لفظ إنسان مفردا ومدلوله شيء واحد. ثم هذا الشيء الواحد ليس باعتبار الأصل وإنما بعد الانضمام كمفهوم الإنسان، وهذا هو الذي عناه الناظم قوله أو في حكمه، إما واحد أو في حكمه أي في حكم الواحد. نزل منزلته لكونه من أمرين أو أمور متعددة، وكل واحد منهما حسي أو عقل، يعني الأول هذا الذي وجه الشبه يكون واحدا، أو في حكمه نعتبرناهم اثنين، كل واحد منهما إما حسي وإما عقلي، وعرفنا المراد بالحسي وهو المدرك بإحدى الحواس الخمس، والمراد بالعقلي وهو ما يدرك بغير حواس الخمس. أو لا كذا، أو لا يكون كذا، يعني كالأمر الواحد ولا في حكمه. ودخل تحت هذا النوع نوعان، ما يسمى بالمركب وما يسمى بالمتعدد. إذن أو هذا للتنويع عطف على قوله واحدا أو في حكمه، أي لا يكون واحدا ولا في حكم الواحد، لا يكون واحدا ولا في حكم الواحد، بأن يكون متعددا أو مركبا. فدخل تحت قوله أو لا كذا نوعان، حينئذ وجه الشبه إما واحدا وإما مركبا وإما متعددا. أو في حكمه هذا لا يذكره كثير من البيانيين، إنما هو تصرف من الناظم لعله تبع أحدا ما. أو ثلاثة أنواع، إما واحدا أمرا واحدا، وإما أن يكون متعددا، وإما أن يكون مركبا. والمركب لا شك أنه مأخوذ من متعدد، المركب ما له أجزاء، والمتعدد لا شك أنه أجزاء، والفرق بينهما كما سيأتي. والمركب من متعدد إما تركيبا حقيقيا بأن يكون وجه الشبه حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة، أو تركيبا اعتباريا بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور، من عدة أمور. إذن المركب من متعدد إما أن يكون تركيبا حقيقيا، وهذا متى؟ أن يكون وجه الشبه حقيقة ملتئمة يعني مأخوذة من عدة أمور، أو يكون اعتباريا بأن تكون هذه الصورة لا وجود لها في الخارج وإنما انتزعها العقل من عدة أشياء، وبالمثال اتضح المقام. والمتعدد هذا المقابل للمركب بأن ينظر يعني الناظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها، أي يكون كل منها وجها للشبه، يعني يشبه شيئا بشيء في عدة أمور، ووجه الشبه يكون متعددا، زيد كعمر في كونه عالما أديبا حييا، هذه ثلاث صفات، شبهت زيد بعمر في ماذا؟ في ثلاثة أشياء. وجه الشبه نقول هنا متعدد، كل واحد من هذه الأمور هو وجه شبه، كذلك لأنك أردت ماذا؟ أردت اشتراكهما في صفة العلم وفي صفة الأدب والحياة، نقول هذه الثلاثة كلها مرادة وكل واحد منها وجه شبه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متعددا. أما المركب فيخالف هذا. إذن المتعدد بأن ينظر الناظر إلى عدة أمور، عدة أشياء، ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها، أي يكون كل منها وجها للشبه. ولهذا يعني بهذا التعبير فارق المركب، فإنه لم يقصد فيه اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور، بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة المنتئمة منها، بمعنى أن المركب مركب من عدة أشياء، ولكن لم يلاحظ فيه كل فرد على جهة الانفراد، وإنما هذه الأمور المتعددة لها هيئة، انتزع من هذه الأمور المتعددة هيئة صار هو وجه الشبه. حينئذ الفرق بين المتعدد والمركب أن كل منهما مؤلف من أجزاء، إلا أن المتعدد كل جزء من هذه الأجزاء هو وجه شبه بعينه، وأما المركب فلا، ليس كل جزء من هذه الأمور المتعددة هو وجه شبه، بل الهيئة العامة التي أخذها الناظر أو المتكلم المشبه أخذها من هذه الأمور المتعددة. وهذه الأقسام الثلاثة إما حسي وإما عقلي، أمر واحد متعدد مركب. الأمر الواحد إما حسي وإما عقلي، والمركب إما حسي وإما عقلي، والمتعدد إما حسي وإما عقلي. فهذه ستة أقسام، ويزيد الثالث الذي هو المتعدد بالاختلاف، أي بعضه حسي وبعضه عقلي، حينئذ صارت القسمة سبعة. يعني المتعدد يكون كل من الطرفين حسيين، ويكون كل من الطرفين عقليين، وقد يكون مختلفين، أول حسي والثاني عقلي أو بالعكس. والمراد بالحسي من وجه الشبه هنا ما يكون طرفاه حسيين لا غير، يعني يكون المشبه حسي حسيا ويكون المشبه به حسيا، فلا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقليا. انتبه هنا صلاح خاص في وجه الشبه، إذا قيل حسي المراد به أن المشبه والمشبه به كلاهما حسيان، فإن كان عقليين أو أحدهما عقلي فليس بحسي، فليس كلما رأيت المشبه به فقط حسيا فهو حسي، لابد أن ينظر في المشبه هل هو حسي مثله أم لا، فإن اتفقا في أن كل منهما حسي حينئذ فهو حسي، فإن اختلفا حينئذ لا يكون حسيا بل يكون عقليا. فلا يجوز أن يكون كلاهما أو أحدهما عقليا لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحس شيء. والمراد بالعقل ما هو أعم من الحس، أي يجوز أن يكون طرفاه حسيين أو عقليين، أو أحدهما حسيا والآخر عقليا الواحد الحسي مثاله يعني من وجه الشبه، قالوا كتشبيه الخد بالورد، رجعنا كتشبيه الخد بالورد، هذا حسي لأن الخد حسي والورد حسي. ووجه الشبه ما هو؟ في الحمرة، والحمرة هذه حسية وصف لأن مدرك بالبصر، الأحمر تدركه بماذا؟ بالعقل أو بالبصر؟ ها سلطان بالبصر، إذن هو حسي، هذا واحد، وهو شيء واحد أو متعدد؟ حمرة يعني اللون الأحمر هو شيء واحد، إذن الواحد الحسي من وجه الشبه كتشبيه الخد بالورد، فإن وجه الشبه الجامع بين المشبه والمشبه به هو حمرة اللون أو شيء واحد، إذن كلما شبه شيء بشيء في اللون فهو حسي، ويكون ماذا؟ إذا كان اللون واحدا يكون شيئا واحدا. والواحد العقلي من وجه الشبه كتشبيه الشخص الشجاع بالسبع، زيد كالأسد في ماذا؟ في الشجاعة، شجاعة هذا شيء عقلي، متعدد أو أمر واحد؟ أمر واحد، شيء واحد. إذن الواحد العقلي من وجه الشبه كتشبيه الشخص الشجاع بالسبع، ووجه الشبه حينئذ بينهما الشجاعة، أو تشبيه العلم بالنور في الاهتداء، العلم كالنور، العلم كالنور، نقول هذا تشبيه عقلي، لماذا؟ لكون وجه الشبه المراد به الاهتداء وهو شيء واحد. إذن الواحد الحسي كتشبيه الورد الخد بالورد في الحمرة، والواحد العقلي من وجه الشبه، كلام في وجه الشبه الآن، الواحد العقلي كالعلم بالنور في الاهتداء. ومثال المركب الحسي، المركب الحسي عرفنا أنه من متعدد، وليس كل واحد من هذه المتعدد مراد لذاته، بل المراد هيئة منتزعة من الأمور، يعني هذه الأشياء المتعددة شكلت هيئة، شبهت الشيء بالشيء في هذه الهيئة لا في كل فرد من أفرادها. مثاله قول الشاعر وقد لاح بالفجر، بعض الروايات بالصباح، وقد لاح بالفجر الثريا كما ترى على ما ترى كعنقود ملاحية حين نور. ثريا معروف، هذا اسم لجملة من النجوم مجتمعة يعني لها اجتماع بعضها قريب من بعض، كعنقود، كاف أداة التشبيه وعنقود مشبه به والثريا مشبه، إذن شبه الثريا بعنقود، عنقود من ماذا؟ عنقود ملاحية، قالوا عنب أبيض في حبه طول نورا الذي هو العنقود. فالوجه هنا ما الوجه؟ الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرات الصغار المقادير في رأي العين، يعني تعرف عنقود العنب حينئذ إذا كان بجوار بعضه البعض وهو أبيض، وكذلك الثريا بعضها قريب من بعض، حينئذ شبه الثريا باجتماعها وتلاصقها وقربها والنور الحاصل منها بعنقود ملاحية، يعني عنب أبيض قريب بعضه من بعض. هل كل عنبة من هذه الأفراد هي مرادة بذاتها أو المجموع؟ المجموع، إذن شبه هيئة بهيئة، كأنه قال هيئة الثريا في الاجتماع والنور والاستضاءة كهيئة عنقود الملاحية، كأنه عنقود من عنب، عرفتموه؟ هذا مثله. إذن الوجه هنا الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرات الصغار المقادير في رأي العين. فهنا ماذا صنع؟ قالوا نظر إلى عدة أشياء وقصد إلى الهيئة الحاصلة منها، هذا المركب الحسي لأن الثريا ونورها يدرك بالحس وعنقود الملاحية يدرك به بالحس بالبصر، إذن مركب حسي. المركب العقلي كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبه ماذا؟ الذين يحملون التوراة بالحمار بجامع ماذا؟ قالوا الوجه هنا حرمان الانتفاع، حمار يحمل أسفارا فلم ينتفع بها، وهؤلاء الحمير البشري حملوا التوراة فلم ينتفعوا بها، إذن شبه هذا بذاك في ماذا؟ بجامع الحرمان، بجامع الحرمان، كل منهما محروم مما حملهم. الوجه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع الذي هو التوراة مع تحمل التعب في اصطحابه، وهو أمر عقلي، أمر عقلي مأخوذ من أمور متعددة، هذا الأمر العقلي مأخوذ من أشياء متعددة وهي صورة، يعني ليس كل واحد منها مقصودا بذاته بل المراد به الهيئة، لأنه روعي فيه من جهة الحمار فعل مخصوص وهو الحمل، ومحمول مخصوص وهو الأسفار المشتملة على العلوم، إذن حمار وشيء يحمله، إذن عندنا حمل، والحمل هذا ليس مطلق حمل وإنما المراد به الأسفار، والأسفار المراد بها كتب العلم التي فيها العلم النافع، وهو الأسفار المشتملة على العلوم، وكون الحمار جاهلا بما فيها هذا أمر تزيده، حمار وهو كاسمه جاهل ويحمل شيئا مخصوصا، ثم هذا الشيء المخصوص ليس كل شيء وإنما شيء ينتفع به، وكذلك روعي من جهة المشبه الذين يحملون التوراة فعل مخصوص وهو الحمل للتوراة لأنها بأيديهم، ومحمول مخصوص وهو التوراة المشتملة على العلوم، وكون اليهود جاهلين بما فيها حقيقة أو حكما لعدم عملهم بمقتضاها. إذن الصورة التي حصلت في التشبيه هنا مركب عقلي، مركب من ماذا؟ من كونه المشبه به حمار وثم فعل وهو حمل والمحمول ثم عدم انتفاع، هذه أربعة أشياء ليس كل واحد منها مقصودا لذاته، فليس الحمار هو المقصود لذاته فقط وإنما بكونه حاملا، وليست الأسفار مقصودة لذاتها بل المراد بها أنها شيء ينتفع به، شبه من يحمل التوراة ولم يعمل بما فيها بالحمار، إذن هذا يسمى ماذا؟ مركبا عقليا. ومثال متعدد الحس تشبيه فاكهة بأخرى في اللون والطعم والرائحة، في لونها وهو مقصود لذاته، وطعمها وهو مقصود لذاته، ورائحتها وهو مقصود لذاته، إذن كل واحد من هذه الأشياء مقصودة لذاتها، لم ننظر إلى الهيئة المجتمعة، ليس عندنا هنا هيئة مجتمعة، وإنما كل واحد من هذه الأشياء مقصودا لذاتها. والعقل تشبيه رجل بآخر في العلم والحياء والحلم، هذه كلها مدركة بالعقل. إذا المتعدد الحسي كتشبيه فاكهة بأخرى فيما ذكر. والمتعدد العقلي تشبيه زيد بعمر في العلم والحياء والأخلاق، هذه كلها مدركة بالعقل. ومثال المتعدد المختلف حسن الطلعة وكمال الشرف في تشبيه رجل بالشمس، قلت زيد كالشمس في ماذا؟ في حسن الطلعة وكمال الشرف وبالإضاءة مثلا، حينئذ نقول هذه ثلاثة أشياء مع الشمس. إذن قوله واحد نو في حكمه أو لا كذا شمل أنواع الشبه، أوجه الشبه الثلاثة، إما أن يكون أمرا واحدا وهو إما حسي أو عقلي، وإما أن يكون متعددا وهو حسي أو عقلي، وإما أن يكون مركبا وهو حسي أو عقلي. وهذه ستة أنواع، ويزيد المتعدد بكونه قد يختلف، حينئذ صار سبعة أنواع. إذن وذا واحد نو في حكمه، هذا المراد به شيء واحد الذي هو الواحد. أو لا كذا، أو لا يكون مثل ذا، المشار إليه ما هو الواحد وما في حكمه، يعني أو ذا أو لا، أو لا يكون كذا أي مثل ذا المذكور، فهو عطف عليه. والحاصل أن وجه الشبه إما واحد أو مركب أو متعدد على القسمة التي ذكرناها سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل، هذا المبحث الرابع أو الثالث، طرفان المشبه والمشبه به، هذان اثنان، الرابع إذن. وأما أداته أي أداة التشبيه، قلنا لا بد من أداة تشبيه، مشاركة أمر لآخر في معنى ليس مطلقا، دلالة مشاركة أمر لآخر، دلالة تكون من المتكلم إلى المخاطب. طيب بأي شيء يكون؟ بأداة. ولذلك أما أداته فهي الكاف أي مسماها، ليس الكاف حرف الكاف، إنما مسمى الكاف، مسمى الكاف، وهي الداخلة على قولك كالأسد، زيد كالأسد، كاف هنا مسمى الكاف، كه هو المراد، الكاف أي مسماها. أطلق الناظم هنا قال الكاف، ومعلوم أن الكاف تأتي حرفا وتأتي اسما واستعمل اسما كما قال ابن مالك، حينئذ شمل اللفظ النوعين، والكاف سواء كانت اسما أو حرفا. وعليه زيد كالأسد فيه وجهان من الإعراب، صحيح؟ وجه الأول البلاغة ثمرة النحو، فمن لا نحو عنده لا يثمر، نعم. كالأسد فيه وجهان، مبتدأ أي تكون هي الخبر، إذن الكاف خبر، هكذا تقول زيد مبتدأ كالأسد، الكاف خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، ثم كاف مضاف والأسد مضاف إليه، هذا جيد. النوع الثاني واضح، أو أن يكون كالأسد جار ومجرور متعلق به بمحذوف خبر المبتدأ. إذن الكاف أي مسماها حرفا كانت أو اسما. أو كأن، أو للتنويع كأن أي وكأن، قال الزجاج في كأن هي للتشبيه ليست مطلقا، بل إذا كان الخبر جامدا، يعني فصل الزجاج في كأن هل هي للتشبيه أم لا، فقال إذا كان الخبر جامدا فهي للتشبيه، وإن كان الخبر مشتقا حينئذ هي للشك، لا تكون لي للتشبيه. إذن أو كأن على مذهب الزجاج متى؟ إذا كان الخبر جامدا، نحو كأن زيدا أسد، في هذا التركيب كأن للتشبيه، لماذا؟ لكون الخبر وهو أسد جامدا، يعني يدل على ذاته. ليس مشتقا، كأن زيدا أسد، كأن هنا للتشبيه. وللشك إذا كان مشتقا نحو كأنك قائم، كأنك قائم ليست للتشبيه عند الزجاج وإنما هي للشك. إذن ثم فرق، وقيل هي للتشبيه مطلقا سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا، وهو مذهب الجمهور أكثر البيانيين على أن كأن للتشبيه مطلقا سواء كان الخبر جامدا أو كان الخبر مشتقا، وظاهر كلام الناظم هنا الإطلاق لأنه ما لم يقيدها، قال أو كأن فأطلق، حينئذ يحمل على ما إذا كان الخبر جامدا أو مشتقا. أو كمثلي، أو كمثلي أي ومثله، ومثل مثل شبه وما في معناهما، ولفظة نحو وما يؤدي معناها، نحو قولك زيد مثل الأسد، كلمة مثل هذه تفيد التشبيه، زيد مثل الأسد، زيد شبه الأسد، زيد نحو الأسد، كل هذه أداة تشبيه. ولذلك قال أو كمثلي، لم يقل أو مثلي، قال أو كمثلي يعني المثل ومثل المثل كنحو وشبه ونحو ذلك، واضح. ولذلك أدخل الكاف على مثل، يعني ليست مثل فحسب وإنما هي وما كان بمعناها، زيد مثل الأسد، زيد مثل الأسد. إذن هذه ثلاث أدوات، الكاف وكأن ومثل وما كان نحو مثل. والأصل في الكاف ونحوها مما يدخل على المفرد كلفظ نحو ومثل وشبه وشبه، أن تدخل على المشبه به لفظا، هذا مما يتعلق بالأداة، أن تدخل الكاف وما كان داخلا على مفرد، أن تدخل على المشبه به لفظا أو تقديرا، زيد كالأسد. أين دخلت الكاف وهي أداة التشبيه؟ على المشبه أو على المشبه به؟ على المشبه به، هذا هو الغالب الأصل فيها، هذا هو الأصل فيه، أن تدخل على المشبه به لفظا كالمثال المذكور زيد كالأسد، أو تقديرا زيد أسد على المثال السابق زيد أسد. وعلى الصحيح أن هذا استعارة أو تشبيه؟ قلنا ثم ما هو مختلف فيه، صحيح أنه تشبيه الصلاح وليس به بالاستعارة. ومثله يعني المحذوف أو المقدر قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، التقدير في الآية أو كمثل ذوي صيب، أو كمثل ذوي صيب، فالمثل المشبه به قد ولي الكاف لأن المقدر في حكم الملفوظ، أو كصيب أو كمثل صيب يعني ذوي أصحاب صيب، فدخلت الكاف هنا على محذوف والذي هو مثل، حينئذ حذفت. وقد يليها غير المشبه به لكنه ليس هو المطارد، المطارد أن يلي الكاف المشبه به، وقد لا يليها كقوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، مثل الحياة الدنيا كماء، هل المشبه به الماء؟ لا، ليس المشبه به الماء، إذن دخلت على غير المشبه به، إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بغيره، يعني ولا بمفرد آخر يحتمل تقديره، بل المراد تشبيه حالها في نظرتها وبهجتها وما يعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات الحاصل من الماء، يكون أخضر ناضرا شديد الخضرة ثم ييبس فتطيره الرياح كأن لم تكن، إذن هيئة منتزعة بهيئة منتزعة، حينئذ كماء ليس الماء هو المشبه به، وليس ثم مفرد آخر يمكن تقديره في المحال، وإنما المراد به تشبيه الدنيا في هيئتها وحالها وما تؤول إليه بالنبات الذي يكون بالماء ثم ينبت ثم يصفر ثم إلى آخره، فشبه حالة بحالة. فالكاف أو كأن أو كمثل أداته كما قال الناظم هنا أداته، والكاف أداته، كاف مبتدأ وأداته خبر، ويمكن العكس، أداته مبتدا والكاف خبر. وإذا جعلنا الكاف مبتدا حينئذ والكاف وما عطف عليه أداته من أجل صح المعنى، أن أداته ليس الكاف حسب وإنما ما عطف عليه داخل فيه، الكاف وما عطف عليه خبر المبتدا. فالكاف أداته أي أداة التشبيه، أي آلته التي يتوصل بها حرفا كانت أو اسما أو فعلا. ولذلك عبر بالأداة الشاملة للأنواع الثلاثة، فعلا ليست الكاف، وإنما المراد به قد يكون أداة التشبيه اسما أو فعلا أو حرفا. ولذلك قال هنا وقد بذكر الفعل، وقد بذكر الفعل يعني قد يكون أو يقع التشبيه بالفعل، وقد يكون التشبيه بذكر الفعل يعني بذكر فعل ينطق به ينبئ هذا الفعل عن التشبيه فيستغنى به عن الأدات، يستغنى به عن الأدات. وقد بذكر الفعل قد للتقليل هنا، يعني وقد يكون التشبيه لا بالأدات وإنما بذكر فعل يستغنى بذكر الفعل عن الأدات. لكنه تختلف مادته يعني مادة الفعل بحسب قرب الشبه وبعده، فإن كان شبه قريبا جيء بي علمت، وإن كان الشبه بعيدا جيء بي حسبت، فعلمت للشبه القريب وحسبت للشبه البعيد. فيؤتى في التشبيه القريب بنحو علمت زيدا أسدا، لو قال علمت زيدا أسدا فيه معنى التشبيه أو لا؟ علمت زيدا أسدا، لا يمكن أن يكون المراد علمت زيدا أسدا يعني الحيوان المفترس، يمكن؟ لا يمكن. إذن فيه تشبيه قطعا، إذا امتنع أن يحمل زيد على أنه الحيوان المفترس الهيئة المخصوصة الجثة إذن لابد من وقوع التشبيه. أين أداة التشبيه؟ ليس عندنا أداة. قالوا الفعل هنا أغنى عن ذكر أداة التشبيه، ثم هذا التشبيه قريب ولذلك استعمل فيه علم الدال على اليقين، علمت زيدا أسدا الدال على التحقيق، وفي البعيد تشبيه البعيد حسبت زيدا أسدا أن حسب تدل على الظن الدال على الظن وعدم التحقق، يعني حسبت دال على الظن وعدم التحقق. هكذا قال في التلخيص، يعني ذكره صاحب التلخيص القزويني أن الفعل قد يستغنى به عن الأداة، فليس عندنا أداة. واعترض عليه بأن في مثل كون هذه الأفعال منبئة عن التشبيه نوع خفاء، والأظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القرب والبعد وأن الأداة محذوفة. نعم التشبيه قريب في علمت، والتشبيه بعيد في حسبت، لكن عندنا أداة محذوفة، علمت زيدا كالأسد، هذا أصل التركيب، فحذفت الأداة، حسبت زيدا كالأسد فحذفت الأداة. فليس عندنا فعل ينبئ عن، ليس عندنا فعل ينوب مناب الأداة فيستغنى عنها، بل لا تشبيه إلا بأداة مطلقة، وما ذكره صاحب التلخيص فيه نظر. إذن اعترض بأن في مثل كون هذه الأفعال منبئة عن التشبيه نوع خفاء، والأظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القرب والبعد وأن الأداة محذوفة مقدرة لعدم استقامة المعنى بدونه، نحو زيد أسد، لأن علمت منبئ عنه. إذن الذي أنبأ وأشار إلى التشبيه هو أداة التشبيه، وهي مقدرة وجدت أولا ثم حذفت. وأما علم فلا يدل على التشبيه البتة، وإنما يدل على قربه أو بعده، وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به، هذا ما يتعلق به بالغرض. لأي غرض تأتي بالتشبيه؟ لماذا تعدل إلى التشبيه؟ وأما غرض منه أي من التشبيه وهو ما يقصده المتكلم في إراده من الغاية، ما هي غاية التشبيه؟ ما هو الهدف من التشبيه؟ هو المراد به بالغرض، غرض منه وهو ما يقصده المتكلم في إراده من الغاية. في الغالب أنه يعود على المشبه، لأن الغرض إما أن عندنا طرفان مشبه ومشبه به. بعض الأغراض تعود على المشبه وهو الأغلم، وبعض آخر يعود على المشبه به على قلة. فالعاصر في عود الغرض إنما يكون للمشبه، لأنه هو الذي يراد إلحاقه بالمشبه به، لأن المشبه به وصفه ثابت له لا إشكال فيه، وأما المشبه هو الذي فيه إلحاق. على مشبه يعود، وغرض منه يعني من التشبيه يعود على مشبه، على مشبه متعلق بقوله يعود في الأغلب، وهو على وجوه مختلفة، على وجوه مختلفة. يعني هذه الأغراض أحدها بيان إمكان وجوده، يعني نعدل إلى تشبيه لبيان إمكان وجود المشبه بأن يكون أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه، حينئذ يستشهد له بالتشبيه. يعني مراد هنا كلام في المشبه، قد يكون شيئا غريبا قد ينازع بعض الناس في وجوده، حينئذ يلحقه بماذا؟ بالمسلم به. هذا أمر مشكوك فيه، هل هو موجود أو لا، هل يمكن أن يوجد أو لا، يلحقه بماذا؟ بالمشبه به. إذن يعدل إلى التشبيه، كقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإنه لما ادعى أن الممدوح فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه، فإن تفق الأنام وأنت منهم، يعني كونك فائق الأنام قد خرجت عنهم، كأنك لست بإنسان، كأنك ملك. هل هذا ممكن أو لا؟ قد يتبادر الذهن أنه غير ممكن، وكان هذا في الظاهر كالممتنع، احتج لهذه الدعوة وبين إمكانها بأن شبه هذه الحال بحال المسك. المسك ما أصله؟ أصله الدم، إذن خرج المسك من الدم، إذن أصله الدم، ثم هو ليس بدم، إذن أنت خرجت عن الناس وأصلك من الناس وأنت لست من الناس، كما أن المسك بعض دم الغزال بحال المسك الذي هو من الدماء، ثم إنه لا يعد من الدماء، هو من الدماء باعتبار الأصل، ثم هو الآن بحاله ووضعه ورائحته ولونه وجماله ليس من الدماء، إذن أنت فقت الناس وأنت منهم في الأصل لكنك لست منهم، لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم، والتشبيه فيه ضمني لا صريح. إذن المراد هنا بالتشبيه بيان إمكان وجوده بأن يكون أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه. ثانيها بيان حال المشبه به، المشبه كلامه في المشبه، بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف، كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد، إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه، حين يسأل عن ثوب ما لونه، فتقول هذا الثوب كذا مثل ذاك الثوب، في ماذا؟ في لونه، إذن بان حاله وانكشف حاله. ثالثها بيان قدر حال المشبه، الأول يتعلق بماذا؟ بحاله، الثاني قدر حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والنقصان، كما في تشبيه الثوب الأسود بالغراب، في ماذا؟ في شدة السواد، هو أسود يعلم أنه أسود لكن ما قوته وضعفه؟ قال كالغراب، إذن في شدة سواده. رابعها تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه، كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه، أو يعني يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء، الذي يسعى ويسعى ويسعى ولا يحصل شيئا كالراقم على الماء، كالذي يكتب على الماء. قالوا هذا يبين ماذا؟ يقرر حال المشبه في نفس السامع. خامسها وسادسها قصد تشويه المشبه أو تقبيحه في عين السامع، أو العكس تزيينه من أجل أن يرغب فيه، زيد كالأسد، زيد كالحمار، أول الأول والثاني للثاني. سابعها قصد استظرافه، كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب ووجهه ظرافته وإبرازه في صورة ممتنع عادة، فحم فيه جمر يلهب، قالوا شبه هذا بماذا؟ ببحر من مسك موجه الذهب، هذا فيه ظرافة فقط، يعني من باب المزاح، من باب المزاح. هذا أكثر ما يذكر في بيان الغرض في المشبه، يعني التشبيه في المشبه أو على مشبه به، أو يعود الغرض في التشبيه على المشبه به على قلة، والأول هو الأغلب والأكثر، ومرجعه أمران، يعني السبب أو الغرض أو الهدف أمران، إما لإيهام أنه أتم من المشبه في وجه الشبه الذي يسمى التشبيه المقلوب، بدلا من أن تقول زيد كالبدر، البدر كزيد، إذن الجمال في زيد أتم منه في البدر، إما لإيهام أنه أتم من المشبه في وجه الشبه، لأن الأصل في الحاق المشبه بالمشبه به الحاق ناقص بكامل، هذا الأصل، فإذا عكست جعلت المشبه به مشبها حينئذ جاء الإيهام، وذلك في التشبيه المقلوب بأن يجعل الناقص مشبها به قصدا إلى الدعاء أنه أكمل، كقوله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، عكس، بدا الصباح كأن غرته، جعل الصباح غرة، كأن غرة الصباح وجه الخليفة، العكس هو الصحيح، كأن وجه الخليفة هو الصباح أو كغرة الصباح، قصد إيهام أن وجهه أتم من الصباح في الضوء والضياء، وإما لبيان الاهتمام بالمشبه به كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف، ويسمى إظهار المطلوب ولا يحسن إلا في مقام الطمع في المطلوب، على كل الوجه الأول هو الذي يذكر غالبا. إذن الغرض من التشبيه إما أن يعود على المشبه، وهذا هو الأصل وهذا هو الكثير الغالب، ومنها ما ذكرناه من الأمور السبعة والثمان السابقة، وقد يعود إلى المشبه به، وهذا أظهر ما يكون في التشبيه المقلوب. ثم قال فباعتبار كل ركن اقسمي أنواعه، فباعتبار كل ركن من أركان التشبيه الأربعة، كم؟ أربعة، مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، أقسام التشبيه باعتبار هذه الأقسام كل واحد منها له أقسام كثيرة، أجملها الناظم قال اقسمي، فباعتبار كل ركن اقسمي أنواعه، يعني أنواع التشبيه، اقسم أنواع التشبيه، تقسيمات هنا لأنواع التشبيه باعتبار ماذا؟ باعتبار كل ركن من أركانه الأربعة، فالفاء داخلة على قوله اقسمي، فاقسمي أنواعه باعتبار كل ركن، باعتبار كل ركن من أركانه الأربعة، أي الطرفين، أعني الطرفين والوجه والأداء والغرض منه، اقسمي أنواعه أي أنواع ذلك الركن، حينئذ له أقسام نشير إليها على جهة الإجمال، وإلا تحتاج إلى دروس متعددة، فيقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام، باعتبار المشبه والمشبه به ينقسم إلى أربعة أنواع، أربعة أقسام، لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد أو مركب بمركب أو مفرد بمركب أو مركب بمفرد، كم؟ أربعة، انتهينا؟ إذن تقسيم مفرد بمفرد، سواء كان المفرد مقيد أو غير مقيد، إذا قيد المفرد بقيد بظرف أو بجار مجرور هل يخرج عن كونه مفردا؟ الجواب لا، حينئذ يختلف التشبيه، المفرد المقيد ليس كالمفرد غير المقيد، يعني من جهة كمال المعنى، لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد، وهما أي تشبيه المفرد بالمفرد مقيدان، كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل هو كالراقم على الماء، كالراقم على الماء، فالمشبه الساعي مفرد وهو مقيد بأنه لا يحصل أو يحصل من سعيه على شيء، إذن ساعي ليس مطلق الساعي، ليس كل ساعي، وإنما ساع معين وهو الذي يسعى ويسعى، لأن الساعي نوعان، ساع يسعى ويحصل كل ما يريد، وساعي يسعى ولا يحصل شيء مما يريد، وبين وهذه قسمة، إذن فالمشبه الساعي وهو مفرد مقيد بأن لا يحصل أو يحصل من سعيه على شيء، والمشبه به الراقم مقيد بكون رقمه على ماذا؟ على الأرض أو على الماء؟ على الماء. إذن كل منهما مقيد، الساعي مقيد بكونه لا يحصل على شيء من سعيه، والراقم الذي يكتب كونه مقيدا بكونه يكتب على الماء. إذن هذا مفرد بمفرد، وكل منهما مقيد، لأن وجه الشبه هو التسوية بين الفعل وعدمه، وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين أو غير مقيدين، كتشبيه الخد بالورد، الخد غير مقيد والورد غير مقيد، أو مختلفين، يعني الأول مقيد والثاني غير مقيد. نحو ماذا؟ والشمس، قول الشاعر، والشمس كالمرآة في كف الأشل، شمس مشبه والمرآة مشبه به، لكنه مقيد في كونه في كف الأشل، يعني تبرق لها بريق، لو وضعت المرآة في يد الأشل تهتز الشمس مثلها، ضوها، تشبيه جديد. إذن الشمس كالمرآة في كف الأشل، المشبه به وهو المرآة مقيد بكونه في كف الأشل، بخلاف المشبه والشمس، وعكسه أن يكون المشبه غير، أن يكون المشبه مقيدا والمشبه به غير مقيد. لو عكست المثال السابق، المرآة في كف الأشل كالشمس، صار مشبه مقيد والمشبه به غير مقيد. هذا مفرد بمفرد، إما أن يكون مقيدين أو غير مقيدين أو مختلفين. وتشبيه المركب بالمركب بأن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا، وهذا كالمثال السابق، ثريا والعنقود، والجامع بينهما الهيئة المنتزعة من أشياء متعددة. وإما تشبيه مركب بمفرد كقوله تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر، فالمشبه هنا وهو نهار مشمس، شابه أي خالطه الزهر، هذا مركب، والمشبه به وهو مقمر مفرد. إذن هنا مركب بمفرد، الأول قال هو مقمر نهار مشمس قد شابه زهر الربع، هذا مشبه، والمشبه به فكأنما هو مقمر. والرابع تشبيه مفرد بمركب عكس السابق، كما مر في تشبيه الشقيق، وهو مفرد بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، وهو مركب من عدة أمور. إذن أربعة أقسام للطرفين، ومن أراد التوسع يرجع إلى كتب أخرى. وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل، وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد، كما يأتي في المجاز المركب إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هنا وجه الشبه تمثيلي وهو منتزع من عدة أمور يأتي إن شاء الله. فالمشبه به، فالمشبه هيئة منتزعة من أمور متعددة، والمشبه به كذلك، وإلى غير تمثيل وهو ما ليس وجهه كذلك، نحو الصالح في هذا الزمان كالكبريت الأحمر، وإلى مجمل ومفصل، والمجمل هو ما لم يذكر فيه وجه الشبه، إذا حذف زيد كالأسد هذا يسمى مجملا، والمفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة هذا يسمى مفصلا، إذا حذف فهو مجمل. وباعتبار الأداة ينقسم التشبيه إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته، ومرسل وهو ما ذكرت أداته، والأقسام كثيرة جدا ذكرها أرباب البيان يرجع إليها. إذن خلاصة هنا نقول، فباعتبار كل ركن نقسم أنواعه، يعني أنواع التشبيه، فالضمير هنا يعود إلى التشبيه، هذا ما يتعلق به المقصد الأول وهو التشبيه، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالمقصد الثاني من المقاصد الثلاث وهو المجاز. لما انتهى مما يتعلق بالمقصد الأول وهو الأهم ولذلك أطال فيه، انتقل إلى بيان المقصد الثاني وهو المجاز، فقال ثم، هذا للترتيب الذكري، يعني بعد أن ذكرنا لك ما يتعلق بالمقصد الأول وهو التشبيه، انتقل إلى المقصد الثاني فهو المجاز. المجاز أصله مجوز على وزن مفعل، بوزن مفعل. ولما قلبت الواو ألفا مجاز؟ اكتفاء بجزء العلة، هذا أحسن ما اكتفاء بجزء العلة، أو بالنظر إلى النظرين قبل النقل وبعد النقل. قلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل مجوز، وانفتاح ما قبلها في الحال بعد النقل، وهذا فيه تكلف، والأولى أن يقال اكتفاء به بجزء العلة. وهو في الأصل مصدر نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصل، أو الكلمة المجوز بها، يعني إما يكون اسم فاعل وإما يكون اسم مفعول. إما كلمة جائزة يعني جازت وتعدت مكانها الأصل، وإما كلمة مجوز بها يعني تعدي بها مكانها الأصل، على أنهم جازوا بها مكانها الأصل. هذا إذا جعل ماذا؟ اسم مفعول، فهو مصدر ميمي بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول، وأيهما أولى؟ الأولى أن يجعل بمعنى اسم الفاعل. لماذا؟ لأن عدم التقدير أولى من التقدير، لأنك إذا قلت جائزة إذن ليس عندنا تقدير، مجوز بها لابد من التقدير. كلمة جائزة يعني متعدية مكانها الأصل، ليس عندنا تقدير، مجوز بها عندنا تقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير. إذن الأول الذي هو كونها بمعنى الفاعل أولى لعدم احتياجه إلى تقدير. واعلم أن المقصود هنا في البحث الأصلي نظر الأصلي في علم البيان إنما هو المجاز، إنما هو المجاز، ولذلك الناظم لم يذكر الحقيقة، لكن لا يمكن أن يفهم المجاز إلا بذكر الحقيقة، وإنما ذكر المجاز لأنه هو الذي يتأتى به اختلاف الطرق دون الحقيقة. إلا أنها لما كانت الأصل للمجاز إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له، كلمة أو اللفظ إذا استعمل فيما وضع له في لسان العرب هذا أصله، وإذا استعملت في غير ما وضع له هذا فرع، حينئذ لا يفهم الفرع إلا بفهم أصله. فلما كان استعمال اللفظ في غير ما وضع له فرعا عن استعمال اللفظ فيما وضع له، حينئذ تعين كلام عن الحقيقة. ولذلك جرت العادة عند البيانيين أن يبدأ البحث به بالحقيقة أولا، والحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول، لأن فعيلا في اللغة يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، من حققته إذا ثبته، نقلت إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصل. إذن الحقيقة فعيل بمعنى فاعل، إما بمعنى فاعل يعني الثابتة، أو بمعنى مفعول يعني المثبتة في مكان، يحتمل هذا ذاك، لكن إذا كانت بمعنى المثبتة حينئذ تكون التاء هنا لوصفية في الأصل للنقل. وعرفا الكلمة المستعملة في معنى وضعت له في الصلاح التخاطب، يأتي شرحه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.